أستغفر الله العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال: اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. إن شاء الله من اليوم نبدأ في شرح دعاء مكارم الأخلاق، ذلك الدعاء العظيم الذي يبني الشخصية الإيمانية الربانية. إن شاء الله يبلغنا إكمال شرحه والتأمل في معانيه واستلهام رؤاه اللهم صل على محمد وآله. يفتتح الإمام دعاءه بالصلاة على النبي وآله. اللهم يعني يا الله، الصلاة يعني الدعاء مع التعظيم، يعني فيها إعلاء وتعظيم وما شابه. فهنا الإمام يفتتح دعاءه بطلب من الله، يطلب من الله أن يصلي على النبي وعلى آل النبي. هذا ما أمر به القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمر، إذا أراد الإنسان أن يرتقي إلى درجة المؤمنين وينتمي إلى فئة المؤمنين وفئة الملائكة، بل ينتمي إلى قيم السماء الفكر الرباني، يشترك في هذا الانتماء من خلال الصلاة. إن الله، الله سبحانه وتعالى على عظمته، إن الله وملائكته يصلون على النبي. في السماء هناك صلاة على النبي، فهل في الأرض تكون كذلك؟ منكم أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف تكون الصلاة على النبي؟ وماذا تعني الصلاة على النبي حينما نطلب من الله أن يصلي على النبي؟ ما هي صلاة الله على نبيه؟ صلاتنا الدعاء، نصلي هذه صلاة الصبح، صلاة الظهر، يعني ندعو الله. حينما نصلي على النبي ماذا نعني؟ يا الله صل على نبيك. وصلاتنا نحن يعني أن نقول اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة الله ماذا تعني؟ صلاة الله تعني تزكية الرسول، تزكية يعني التطهير، وبالتالي يعني الرفعة. صلاة الله يعني الثناء والمديح على الرسول. الله سبحانه وتعالى فأثنى على نبيه: إنك لعلى خلق عظيم. فالصلاة بالنسبة لنا أن نصلي عليه، أن ندعو له، وصلاة الملائكة أن يدعون له. حتى الملائكة يدعون الله أن يرفع رسول الله صلى الله عليه وآله ويرفعه المقام المحمود ويثني عليه بأجمل الثناء وما شابه. نقرأ مجموعة من الروايات تبين أهمية الصلاة على النبي، ثم نتحدث عن الرؤية التي نستوحيها من تلك الصلاة. يعني حينما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، وفي بعض الأشهر وبعض الأيام يستحب الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد وما شابه، يعني ما هي فلسفة الصلاة؟ ماذا تعني الصلاة على النبي؟ في الحديث من صلى علي صلى الله عليه وملائكته، يعني من قول اللهم صل على محمد وآل محمد نطلب من الله أن يرفع النبي، الله سبحانه وتعالى يرفعنا، يرفع الرسول ويرفعنا معه، الملائكة تدعو لنا بالرفعة. لطيف يقول في دعاء ادعوني بلسان لن تعصني به، الملائكة لا يعصون الله، فإذا الملائكة دعوا الله لنا بالرفعة لا ريب يرفعنا الله، لا ريب ها يرفعنا الله. من صلى عليه صلى الله صلى الله عليه وملائكته، فمن شاء فليقل اليوم بالكاف اطلع مرة، ومن شاء فليكثر، الشيء يرجع إليه. في حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أن رجلا أتى النبي فقال يا رسول الله أجعل لك خلق صلاتي، صلاة واحدة أجعلها لك، لا بل أجعل لك نصف صلاتي، كل صلاة نصف، لا بل أجعلها كلها لك. فقال رسول الله إذن تخفى مؤونة الدنيا والآخرة. العلاقة بهالمستوى مع الرسول يكفيه الله مؤونة الدنيا والآخرة، يعني باب رزق بجميع أبعاده. وفي رواية أخرى أن رسول الله جاء ذات يوم والبشرى ترى في وجهه، فقال النبي إنه جاءني جبرائيل فقال أما ترضى يا محمد أن لا يصلي عليك أحد من أمتك صلاة واحدة إلا صليت عليه عشرا. أنت تدعو الله أن يرفع الرسول، دعا واحد الله يرفع الإنسان هذا مرة وثانية وثالثة وعاش إلى عشرة، ولا يسلم أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا. دعاء آخر صلاتكم علي إجابة لدعائكم وزكاة لأعمالكم. فعندك طلب تريد استجاب، صلاة هي إجابة الأعمال. إحنا في أعمالنا فيها لود، يمكن طلعت أريد الظاهر شوية، أنا لله أريد الناس يدروا عني، خربطت العمل شوية مني، نيتي ما كانت خالصة كاملة، هذا خلل لمو خلل في العمل. يقول الصلاة زكية، هاي الصلاة لما تصلي قبل العمل زين، هذه الصلاة طهر عمل تدفع أدرانه. قال الإمام عليه السلام لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد. الدعاء انت تدعو، يقول باب السماء مغلق لا تفتح إلا مفتاحها، مفتاح باب السماء لاستقبال الدعاء شنو؟ صلاة على النبي محمد وآل محمد. قال الإمام الصادق عليه السلام من كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآله، ثم يسأل حاجته، يبدأ بالصلاة على النبي ثم يسأل حاجته. ما أكثر الحوائج التي نحتاجها نحن، وما أكثر الأدعية، ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد. أولها صلاة، ختامها صلاة، بين الأولى تستجاب، الثانية تستجاب، فحسما ما بينهما يستجاب. فإن الله أكرم من أن يقبل الطرفين، صلى على النبي في البيت والصلاة على النبي في الختام، ويدع الوسط وهو الدعاء، دعاء وحاجته. إذا كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب عنه. هذه مجموعة من الروايات، بل في الروايات البخير هو من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. في كلفة واحد تارك ان يبخل بالمال عنده، ما يقول ها شنو الأدفع ينقص مالي. انا اذا حرك شفتيه وصلى على النبي بنقصتين ابدا لا ينقص. فهذا بخيل او بخيل في هذا الصلاة. وايضا في الحديث لا تصلوا علي صلاة بكراء، يعني من دون ذكر آلة مقطوعة، يقطع الرسول عن اهل بيته، انما لا بد ان يصلى عليه مع آلة. وفي كتاب البحار باب كامل، باب فصل كامل، باب كامل معقود للبحث في الصلاة على محمد وآل محمد، روايات كثيرة. وفي هذا الدعاء أيضا في دعاء مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال، بين مقطع ومقطع الإمام يصلي على النبي وآله، بين مقطع ومقطع يبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد ويختتم بالصلاة على محمد وآل محمد بالمقطع، ويجعل الصلاة بداية لمقطع آخر، وهكذا إلى آخر الدعاء، ليكون الدعاء مليء بالصلاة على النبي وعلى. ماذا يعني إذن الصلاة على النبي؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد، يعني يا الله ارفع نبيك وآل نبيك، ارفع درجاتهم في الجنان، ارفعهم الى المقام المحمود الذي يغبطهم عليه الاخرون، اثني عليهم، اجعل لهم مكان في قلوب الناس، حدد الناس اليهم وحببهم الى الناس. ونصفهم يا الله صلي، يعني انا ادعو بس يا الله صلي، يعني شنو؟ ارفع اسمي مقام المحمود درجات العلا. ليش؟ لماذا ندعو للرسول وآله؟ لانهم لم يؤذى احد كما اوذوا من اجل الرسالة. ما اوذي يا نبي قط بمثل ما اوذي، ما فيه نبي من الأنبياء أبدا مهما شفتوا. صبر أيوب، حتى في المدى يقول يا صبر أيوب، صبر الرسول أضعاف مضاعفة، وأوذي النبي بأضعاف مضاعفة، وهكذا. فلا يستحق هذا النبي الذي تحمل الأذى من أجل هدايتنا أن ندعو له بالرفعة. إنسان تدعو له بالخير، تدعو له بالدوام، تدعو له بالغنى، كان يعطيك مصدر الله يغنيك، كان الله يجيب الغنى. الرسول أعطانا كل شيء، أعطانا الحياة الحقيقية، أعطانا الجنة، طريق الذي يؤدي إلى الجنة بالرسول، لأهل البيت، بنا اهتديتم، بنا عبد الله، يعني هذا طريق الجنة الذي نسلكه ببركة بخير الرسول وآله. ألا يستحق أن ندعو له؟ أنا أتلف له، أنا صافت أدعو له، أنا صافت شكرا. لا مو بس هذا، بل لما ادعو له ازدادنا رفعه. يعني ما في اي ضرر ولا كلفة، بل هناك رفعة وفائدة وخير. وهذا في دعاء شعبان، اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن الوحي. شوفوا يعني واحد اللي يتأمل هالكلمات يعرف مكانتهم. إذا آخر الدعاء زين شعبان، واحد خايف أن يعرف عظمة أهل البيت، أن يسأل هدانا بهم، ما تقرؤ يعني إحنا الهدى ببركة رسول. بل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنه. يعني الرسول هو الذي كان يصحح مسيرة البشرية، ولو كان يطيع ويخضع للبشرية وكلام الناس وما شابه إلى تأذي روحك إلى ما أدري شنو، كان يخضع لهم، كان البشرية جدا مرة، فتحمل العناء من أجل هذه الأمة. بل يكفي حينما نزل له جبرائيل عليه السلام لقبض روحه يقول له شدد علي وخفف عن أمتي، ألا يكفي هذا أن ندعو له؟ ما من شيء أعظم في الدنيا من إخراج الروح، أصعب شيء في الدنيا إخراج الروح. أي أذى حصله، أي بلاء، أي مشاكل تهون وتتلاشى أمام إخراج الروح. مع ذلك الرسول يقول شدد علي، هاي الروح شدد على إخراجه، بس خفف على أمتي. يعني خلي إخراج الروح لأمتي ميسر، ادفع العناء. ألا يستحق أن ندعو له ولأمته ولأهل بيته؟ ألا يستحق؟ لا. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يرفعنا، ونقول يا الله صل على محمد، يعني ارفع نبيه، ابقيه، ارفع درجته في الجنان، ارفعه المقام الذي لا يراه احد الا ويغضبه عليه. هذا المعنى، ارفع نبي الكف. وطبعا واحد يقول النبي يستفيد، نعم يستفيد، لان لما نقول اللهم ارفع نبيك، الله جعل يعطيك غير حساب. الرسول بحسب عمله بلغ الدرجات العلى، لكن لما نقول اللهم صل على محمد وعلى محمد يرتقي الرسول درجه. انت لما تقول يرتقي درجات، وهكذا كلما صلينا على النبي كلما ارتقى درجات اعلى واعلى. فشنو المانع؟ وليش الرسول ما يحتاج؟ يحتاج الى رحمة ربه ونعم ربه، واحنا ايضا يوم القيامة احنا يعطونا ذنب، يقول انا رب اريد بعد واحدة، اريد هذا، اريد اللي فوق، وكل ما يعطي يقول اريد. فالمصلي دائما وابدا حتى يرتقي الرسول درجات في هذه دنيا وفي الجنان. هذا صلاة علينا، هذه مجموعة من الرؤى من خلال الصلاة. الرؤية الأولى الصلاة تعني تكوين علاقة، صلاة على النبي يعني علاقة مع رسول الله، بالتالي مع منهج الشأن أن أبينا لها تأثير بقدر أو بآخر. الطبيعة في العراق كان المسيحيون يقوم بعملية تبشير، وإيش كان يسوي هذا؟ كان يعقد مجلس لذكر قضاء النبي الله عيسى، وبعدها يوم سابق الناس وينك يا طعام زين وراء ودفن. كل هذا من أجل تحويل هؤلاء إلى مسيحيين، ذكر معاجز عيسى وفضائل عيسى وما سابق. هذا احد العلماء الكبار عرف علم عن ذلك فذهب جود قال وانتقل وسافر الى ذاك المكان الذي هذا يبشر به معاجز عيسى من اجل تحويلهم الى مسيحيين، والا عيسى له مكان وهم يتحدث عن معاجزه يتلقى الموت وما شابه، لكن ذاك هدفه اخراج هؤلاء من الدين الاسلامي. هذا راح دخل عالم كبير، بس دخل بهيئة انسان عام مثل بقية نماط البقية، جلب قدام المنبر يريد يسمع عليه يقول ايش احكي من افكار. هذا ملقي المحاضر شاف هذا الوجه غير ويختلف عن الوجوه، صحيح شكله ظاهري دولة بس ايمانهم في وجوههم زين، الحج على صاحبه، لان هذا المحاضر قال للعالم عرف ان هذا هو لماذا عنده علم وما شابه، قال لا تخاف على جماعه ما يكونوا مسيحيين. ليش؟ قال انا اجيب عجبك الاسلام والصلاه على النبي، ما اجيب عجبك والصلاه على نبيكم كيف يصير مسيحيين؟ ليه أنا مسيحيين؟ في المعجزة على الساسة تباطل عيسى النبي ليه لو نسيه؟ هذا الواقع الصلاة على النبي زين سوون علاقة، يا لهذا لما تصير صلاة بس راس انقطع علاقة مع أهل البيت، لو كانت الصلاة مو بس راس سوونت علاقة فقط وفقطها، لهذا أتحار لأن تبصر الصلاة حتى قطع العلاقة. صلى على النبي وآله يعني شنو؟ يعني تكوين علاقة وثيقة مع النبي وأهل بيته، هذا معنى الصلاة. واحد كل شيء يصلي، أنت الآن تدعي لواحد تكون عندك علاقة ولا ما تكون؟ يقول الحديث القلوب أجنحة مجندة ما تآلف منها التفقه وما تناثر منها الكلام، وأكو أرواح مجنة طبعا في الحب، الأرواح عد بعضها، أنت حينما تدعو لصاحبك وصاحبك يدعو لك طبيعيا الأرواح تلحظ هذا، الألفاظ بعيدة بس الأرواح تلقطها، فبالتالي تصير حالك شنو؟ علاقة موجودة. انت لما تدعو لهذا حتى لو عندك موقف حتى يعني حينما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد ثم ندعو للمؤمنين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، نصير عندنا علاقة مع هؤلاء، حب لأبو ذر لمصعب، وين شفنا أبو ذر شفنا مصعب؟ شفنا وادعمنا وادخلنا جبنة أبو جبنة، علاقة إيمان ندعو لهم، ولذلك بدعائنا لهم تكرس العلاقة، ذكرهم يكرس العلاقة، أم من واحد نساهم حتى أهل البيت نساهم، تقول له حتى لأن أهل البيت ما يعرفهم، العلاقة ضعيفة، بس أنت تعال هذا الصغير علمه من صغره يحفظ أهل البيت أسماء أهل البيت يذكرهم ودائما يكون هذا يكون علاقة. فالصلاة حينما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد هذه بحد ذاتها توسع العلاقة مع أهل البيت، بالتالي يصعب أن ننتقل، يصعب. أما إذا إنسان أنا أجيب لكم مثال بس ما أريد أذكر الاسم زين، يعني كان وقت كان يعبث يعني لما يستخرق وشفاء، قلنا في مجلس انسان مثل يقول صلوا على محمد وآل محمد يخلي الجماعة يصلوا هو يقعد يسولف كم الحديثة، بس يريد يشغل الحضور وما شابه، هذه يصير نتيجته يعني هذا صلى على النبي وهو مشي ويستلم يسولف وصلى ويسولف وما شابه، هذا كان علاقته تضعف وقد يخرج من ولاء لأهل البيت، لأن هذا قطع العلاقة بقدر أو بآخر. لهذا الصلاة هاي تكون العلاقة. ولذلك كثير من المناسبات السحب على الصلاة لأن كانت هناك إرادة شيطانية لقطع علاقة الأمة مو فقط بأهل البيت برسول الله صلى الله عليه وآله. لهذا جاءت الأحاديث فترة بدءا من النبي بل بدءا من القرآن قبل النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي. أمر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه أمر من الله. قد يصل في حالات درجة الأولى أمر مستحب، لكن لو كانت هناك الإرادة الشيطانية تمكنت من بلوغ درجة كبيرة من بتر العلاقة مع أهل البيت ورسوله لوجبت الصلاة على النبي وأهل البيت. الأمر إلهي ترسل هذا الأمر حتى تبقى العلاقة، لأن العلاقة مع الرسول يعني علاقة مع منهجه، علاقة مع أهل البيت علاقة مع منهجهم. لكن لما تبتر مثل قطع العلاقة. لقد جاءت الروايات فيما أصبت متعددة أن الإنسان سواء كبير وعظيم بالنسبة للصلاة. فهذا بالصلاة إذن عبارة عن تكوين علاقة وثيقة مع النبي وأهل بيته ومع منهجهم. هذه رؤية الأولى. الرؤية الثانية الصلاة على النبي يعني الدعوة إلى القيادة، تثبيت القيادة الحقيقية الشرعية. صلى على النبي وقال يعني هذه قيادتنا. قلت القصة أنا ما المسيحي يعني هذا يريد يقتلع قيادة الرسول. هؤلاء بالصلاة ثبتوا القيادة أن قيادتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي احنا من قول اللهم صل على محمد وآل محمد يعني نحن ندعو لقيادتنا، قيادتنا هذه هم أهل البيت، فندعو لقيادته. فلا بد من حفظ هذا الدعاء لحفظ وجود القيادة. أنا عندي علاقة لكن الأمة لا بد أيضا أن تكون لها علاقة، يعني انا عندي علاقه مع اهل البيت لكن لا بد ان تكون عند الامه علاقه مع اهل البيت. انا عندي علاقه مع الرسول لا بد ان تكون للامه علاقه مع الرسول. فالصلاه على النبي واهل بيته تثبيت قياده النبي واهل بيته على هذه الامه. يعني يا الله ارفع هذا القائد، اجعله القائد الاعلى، اعلى قائد، مقام محمود لم يبلغه أحد، لا يبلغه أحد، يعني هذا القائد. وبالتالي الصلاة يعني تثبيت القيادة، ولا بد أن نتحمل مسؤولية تثبيت قيادة الرسول أهل بيته. نكون علاقة مع الرسول أهل بيته. الجانب الآخر هؤلاء هم الأولى بقيادة الأمة. لما يقودون ويقود منهجهم الأمة تكون الأمة إلى خير وصلاة. وإما لما يجي غيرهم يكون قادة ويجيكم غير أهل البيت يكونوا قادة ويجيكم النتيجة فكر مشوش، فكر مشوش طبيعي، فكر ضال، فكر جاهل. أما لما تكون القيادة للرسول أهل البيت لا طارق. يا نحن لما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد إهنا ليش بترى محمد والرسول ما قدروا بعد القرآن صريح إن الله وملائكته والصريح بالنسبة إلى الرسول في القرآن. أهل البيت إذا صارت أهل البيت صارت المحورية أهل البيت، البقية طلعوا صفر على الشمال، البقية يطلعوا صفر على الشمال. لم يصير تميز، تميز الرسول بحاله يقولوا ما عليه بس يخربط. أما تميز الرسول وأهل بيته وياه معناته على امتداد من الرسول وما بعد، القضية ما في أحد غيرهم هم الرؤوس. أما إذا قالوا هم الرسول كل كم سنة 23 سنة بعدين انقطعت قيادته أفارق له معنى، البكر له معنى. أما إذا قلنا آل محمد قلنا آله والتكميل أيضا وسلموا تسليما، شوفوا اللهم صل على محمد وآله، أو في بعض خلف الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد، أو اللهم صل وسلم على محمد. إن أقو تسليم ما صار من القديم فكفار، وسلموا تسليما في القرآن نخضع لقيادتهم، نخضع لقيادة الأمير، نخضع لقيادة الإمام الجواد، نخضع لقيادة الإمام